شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن قفزاز قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو وهو الصحابي الجليل المعروف رضي الله عنه وعن والده وعن الصحابة أجمعين؟ يوم الفطر يوم الفوائد، هذا حديث مشهور على ألسنة، ونسمع كثيرا من الخطباء يذكرونه في أمصار متعددة، لا سيما في خطبة عيد الفطر. وهو خبر منكر، سأل عنه عبدان عبد الله بن المبارك، قال: سليمان ابن الحجاج، أي رويته عن سليمان ابن الحجاج. وسليمان ابن الحجاج سير الحفظ، والغالب على حديثه الوهم، والغالب على حديثه الوهم، فمثله لا يحتج به. قد تقدم معنا كلام عبد الرحمن بن مهدي في أنواع الرجال، رجل حافظ ضابط متقن، هذا لا يسأل عن مثله، وآخر حافظ لكنه دون المرتبة الأولى وعنده أوهام، هذا لا يترك حديثه، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، بمعنى أنه لا يحتج به لا في الفضائل ولا في من باب أولى في الأصول. وكان السلف رحمه الله تعالى إذا جاء الحديث في السنن وأصولها والأحكام والعقائد يشددون ويقلبون رواية في أعلى درجاتها من الصحة ويدققون، وإذا كان أمر في الفضائل تساهلوا، والمقصود بالتساهل ما هو؟ أن يقبلوا حديث الصدوق، أن يقبلوا حديث الصدوق إذا تفرد، وليس المقصود أنهم تساهلوا أي بمعنى أنهم يقبلون أحاديث الضعاف الذين الغالب على حديثهم الضعف. نقرأ بعض الكلام فيما يتعلق بهذا، وسيأتي مزيد له فيما يتعلق بحديث بقية ابن وليد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله بن المبارك، هذه قواعد يا إخوان، من أجل القواعد وأهمها، وكثير من المتأخرين لم يقبلوا لمثل هذه القواعد فصححوا أحاديث سقيمة، وهي بدعوى كثرة الطرق واعتقاد بعضها بالبعض الآخر، والرجال الذين يعبد بعض البعض الآخر في مثل هذا الصنف عند هؤلاء كلهم من قبيل الذين قال عنهم ابن مهدي وغيرهم أنه يترك حديثه، وهم الغالب على حديث ماذا؟ الوهم وسوء الحفظ. قال هؤلاء الثلاثة الأئمة أحمد وابن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، ونحوها أي في السير والمغازي ونحو ذلك وما يتعلق بالتاريخ عموما تساهلنا. ومما يبين معنى التساهل عندهم صنيعهم مع هذه الطبقة التي سميناها بأنها موصوفة بالصدق والستر لكنها ليست في المحلة العليا من الضبط، تعاملهم مع محمد بن إسحاق مثلا مشهور صاحب السيرة إمام في السير ولكنه يضعف في الحديث أي عنده أوهام لكن ليست هي الغالب على مروياته فكان الإمام أحمد لا يحتج بمحمد بن أسد بن إسحاق في الوصول والحلال والحرام ويحتج به في السير. إذن هنا نفهم معنى قولهم تساهلنا، ليس المقصود معنى تساهلنا أي روينا عن كل من أقبل وأدبر وروينا عن كل أحد سواء كان موصوف بسوء الحفظ أو أن الغالب عليه الوهم أو كان صدقا وغير ذلك، ليس هذا هو المراد أبدا. ومن فهم هذا عن أئمة فقد غلط عليه، وهذا منشأ تصحيح كثير من أهل الضعاف في هذه الأزمة الأسد الشديد. قال: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ هذا حديث الفضائل، أليس كذلك؟ حديث الفضائل. قال: سليمان بن الحجاج. قال: انظر ما وضعت في يدك منه، انظر ما وضعت في يدك منه. وهذه من صيغ التضعيف للراوي، وأن مثله لا يحتج به لأن الغالب على حديثه الوهم. وهذا يدل على أنه كما تقدم معنا قد يعجب عن أحد الأئمة ما يعرفه غيره عن هذا الراوي. تقدم معنا كلام الشافعي في محمد بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وأنه كان يوثقه، والجمهور على أنه متروك لا يلتفت إلى حديث. فهنا عبدان ينبه عبد الله بن المبارك إلى حالما سليمان بن الحجاج. قال ابن قوزان: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الله، هذا المروزي من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك، قال: قال عبد الله يعني ابن المبارك. لاحظ مرة أخرى قال تقدم معنا من صيغ الأداء والاتصال، هذا الأصل فيها من صيغ الأداء والاتصال، ولا يلزم أبدا أن يقول قال لي، مجرد أن يقول قال كذا هذه عند السلف من صيغ الأداء والتحمل والاتصال. قال عبد الله يعني ابن المبارك: رأيت روحة ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. هذا الكلام يدل على أن بعض الأئمة ربما روى عن بعض المتكلم فيهم ولا يعني ذلك أنهم يوثقونه، ولا يعني ذلك أنهم يوثقونه. هذه قاعدة مهمة جدا. نعم، هناك بعض من يجعل رواية الكبار عن راوي مما يرفع من شأنه وحاله، لكن هذا في حالة أن يكون مستور الحال، يكون مستور الحال لم يعرف بجرح بين واضح. فنعم نقول إذا روى من أمثال مالك وشعبة وأعمش وسفيان ونحو ذلك روى عن راوي، فنقول إن هذا الراوي يرتفع حاله ويغلب علينا أن نحكم عليه بالصدق، لأن هؤلاء أئمة ثقات حفاظ يحرصون على التدقيق في الرواية وصفائها ونقائها، لكن الراوي إذا كان مجروحا تكلم فيه الأئمة ثم روى عنه ضعف الثقات الأئمة الكبار، فليس معنى هذا أن روايتهم له من باب توثيقه ولا من باب تصحيح حديثه. واضح؟ سيأتي معنا بعد قليل الشافعي الإمام المعروف مع الحارث من الأعور، سيأتي معنا، وسيأتي معنا حال أبي أمية عبد الكريم بن أبي المقارن، وشعبة حدث عن بعض الضعفاء. وليس معنى هذا يا إخوان كما تقدم معنا أن هذا يكون من قبيل توثيقه أو تصحيح حديثه. إذا ينتفع الراوي برواية أئمة الثقات عنه إذا كان مستور الحال، ترتفع حاله إلى مرتفة الصدق. مثل هنا الآن واحد جمع ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي يروي عن سفيان بن عبد الملك المروزي هذا كما تقدر من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك. ترتفع حاله مثل هذه الرواية وتزداد حالته أكثر عندما يحتج به مسلم في صحيحه لأنه مستور الحال لم يعرف فيه جرح من الأئمة في شأنه. قال رأيت روحة ابن الغطيف صاحب الدرهم صاحب الدنو قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق روحة ابن الغطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم وهذا ينبهنا أيضا على قضية مهمة جدا وهي كيف نتعامل مع كتاب التاريخ الكبير للإمام الكبير البخاري رحمه الله تعالى. البخاري لم يلتزم في إيراد الأسماء في تاريخه أن يوثق أو يجرح كل راوي لم يلتزمه فربما أورد اسم الراوي من باب أنه معروف بالرواية لكن تخريجه إياه في التاريخ الكبير لا يعني أنه يصحح له أو أنه يحتج به إلا اللهم إذا وجدنا له كلاما صريحا جرحا أو تعديلا فنقول أن البخاري قبله أو أن البخاري رده. قال فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. وغالبا ما يقرأ حديث الراوي غالبا كما تقدم معنا لأنه يتفرد بما لا يشبه أحاديث الثقات ويتفرد بأشياء لا تشبهه هو بمعنى أنه لو ليس من أهل الرواية وليس كبيرا في هذا الشأن ثم يتفرد بأحاديث نسميها نحن بالغرائب والعجائب. فيقال من أين أتى هذا الراوي بهذا الخبر في حين أن العلم كانوا يتنقلون في رواية الحديث ويشتهونه ويطلبونه طلبا شديدا ثم يتفرد أمثال هؤلاء برواية أحاديث لا تشبه حالهم أي من جهة الضبط والإتقان. أظن تقدم في درس الماضي الحديث عن قاعدة حديث الثقة نعم تكلمنا عنها في الدرس الماضي. طيب قول الكرة حديثي كذلك لأن بعض ما يرويه يستهجن لا يخطئ. تقدم معنى أن الراوي عليه أن ينظر فيما يحدث به الناس. ننظر مثال مثلا نأخذ مثال إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى تقدم معنا لو أسلم شيخ من الشافعي حدث بأحاديث أسندها الشافعي رحمه الله تعالى تارة يصرح باسمه وتارة يكرر بابن أبي يحيى وتارة يقول حدثني الثقة. فننتبه لمثل هذه الألفاظ الثلاثة إذا ورد في مرويات الشافعي رحمه الله تعالى. ناخذ مثال لما يستهجن من المروي ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من مس إبطه فليتوضأ هذا عجيب أم ليس بعجيب؟ هذا عجيب. انظر ماذا قال عبد الرزاق في مصنفه قال ولم أسمع هذا الحديث إلا منه قال إنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقون فكيف إذا حدثنا بمس الإبر؟ لاحظ هذا الكلام بين يقول أهلان يبازعوننا في قضية الوضوء من مس الفرج فنقول وكذلك الوضوء من مس الإبر الأمر أشد وأغلى. والذي يظهر أن هذا من آفاته أنه ما فهم المراد به قد جاء عند ابن أبي شيبة بسند أيضا فيه ضعف عن عمر أنه كان يأمر في النساء بطهو أن يغسل يديه من باب إيش؟ أن الإبط غالبا يكون فيه روائح كريهة وعرق ونحو ذلك. ذلك التنبؤ بالعام تبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب لبن وقام إلى الصلاة تمضمض وقال إن له دسما. ليس معناه أنه التمضمض هنا واجبا، لكن المستحب للإنسان إذا كان قد تناول شيئا دسما أن يتمضمض قبل أن يدخل في الصلاة. فلعل هذا الراوي ما فهم المنقول عن عمر أو فهمه قطعا فقال بالوضوء مباشرة. ويقال أن يقول أن الوضوء هنا مقصود به الوضوء في أحد المعاني اللغوية، لأن الوضوء يطلق في بعض المعاني اللغوية على غسل اليدين والفم، على غسل اليدين والفم. قال توضأ أي غسل يديه وفمه، لكن الأصل في لفظ الوضوء اللفظ الشرعي، اللفظ الشرعي، وهذه الألفاظ المنقولة التي نقلها الشارع من لغة العرب إلى الوضع الشرعي الصحيح باستعماله في الكتاب والسنة. منها أيضا حديث عليكم بألبان الإبل وسمنها فإنها شفاء ودواء، وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. هذا أيضا حديث مشهور عن الألسنة، وهو ما يستهزئ ويستقبح ابتداء لأنه معارض لنصوص صريحة في الكتاب والسنة. تقدم الإشارة إلى بعضها في الدرس الماضي، منه في سورة الأنعام في قوله جل وعلا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يمتاز الله تعالى على عباده. والامتنان هنا ليس خاصا بالألبان وليس بالأسماء، الامتنان عام هنا. ومن أكثر ما يستفاد من هذه الأنعام اللحم، أليس كذلك؟ ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى عن نسائه البقر، وقد تقدم هذا في الدرس أنه هذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك، لكن من طريق سيف بن مسكين عن المسعود. سيف بن مسكين واهل الحديث وقاه ابن حبان وغيره، والمسعودي مختلف سيف الحفظ، فكيف يقبل هذا الخبر من مثل هذا الإسلام؟ مع أنه لو تفرد لكان عزة فيه، فكيف وقد خالف نصوصا صريحة تبين أن هذا الخبر ليس بمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من المتأخرين من جمع الطرق ودار وتصحح هذا الخبر، مع أنه تفضل لطريقة السلف كيف يتعاملون مع مثل هذه الأخبار، وأن إذا كانت بهذه المرتبة من الرواة الذين غالبا على حديث ملوهم والافتراق أنهم يتركون حديثهم، ما فكروا أصلا بجمع الطرق لتصحيح هذا الخبر. جاء من طريق آخر من حديث الحاكم من حديث ابن مسعود، جاء عند الطبراني في الكبير من حديث مليكة الزيدية بنت عمر، يروي هذا الخبر زهير بن معاوية عن أحد النساء من أهله، عن امرأة من أهله يقول. ومن هي المرأة التي من أهله وما هي درجتها؟ لا تعرف. فروى مثل هذا الخبر، ومثل هذا لا يحتج به بالابتداء. ثم أورد الكامل ابن عدي في الكامل إسناد آخر ضعيف واهي في كامله للضعفاء من حديث ابن عباس. إذا الآن جاء من حديث من؟ ابن مسعود كم له من الأصحاب، وجاء من حديث مليكة بنت عمرو الزيدية، وجاء من حديث من؟ ابن عباس. عباس من الصحابة، ولا يأتي إلا في كتاب المستدرك أو في كتاب الطبراني في الكبير. أين كتب الرواية في زمن الرواية عن هذه الأخبار؟ وأين الأئمة الكبار عن مثل هذه الأخبار حتى يتفرد بها أمثال هؤلاء الضعاف والمجانين؟ إذا هذا أيضا حديث مردود لا يقبل، ولو أتينا له في عشرات الطرق. قال مسلم حدثني ابن قرزان قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. بقي صدوق اللسان يعني لا يتعمد الكذب وهو في نفسه ثقة، لكنه عنده إشكاليات بقية، منها ما أشار إليه مسلمون بقوله ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدى، يعني يروي عن الثقات وعن الضعفاء وعن المجاهيل كذلك، يروي عن الضعفاء والمجاهيل وعن الثقات. ولهذا بعض الأئمة لم يلتفت إلى حديث، وبعضهم دقق فيها وأمر بالتدقيق فيها كأبي مسهر، قال أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، يعني كن يعني حذرا وأنت تنظر فيها، لا تقبل كل ولا ترد الكل لكن ميز. وكان ابن بقية يقول أنا ابن بقية أحاديثي نقية، فإذا مت ذهب حديث بقية، يعني كان يقول أنا ضبطت الأحاديث النقية عن أبي فخذوها عني، ولم يكن هذا يعني له همة كبيرة عند السلف في شأن حديث بقية. طيب ننظر ماذا قال أئمة في بقية رحمه الله تعالى. هذا بقية ابن الوليد ابن صاحب، خرج له البخاري تعليقا استشهادا فقط، ومسلم والهرفة، مسلم خرج له في المتابعات حديث من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. قال أحمد رحمه الله تعالى إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه، إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه، إذا نقبل عنه إذا حدث من المعروفين أو عن المعروفين. قال ابن معين إذا حدث عن الثقات مثل صفوان ابن عمرو وغيره، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا، وإذا كان الرجل ولم يسمي اسم الرجل فليس يساوي شيئا. إقرأ يا إخوان في بقية، إذا حدث عن الثقات يمكن أن نقبل خبره، إذا حدث عن المجاهيل لا نقبل ذلك مطلقا، وإذا كان استعمل الكنى لا نقبل ذلك أيضا، لأن الكنى تتشابه، أبو علي كم من الرواة يكنى بأبي علي، أبو عاصم أبو سلمة أبو كذا، هذه كلها يشترك فيها كثير من الرواة، فلا تدري هل هو دلت هذه الرواية بهذه الكنية لكي يظن الظان بأن المقصود بفلان هذا الإمام الثقة المعروف. إذا إذا كنى اسم الرجل فليس يساوي شيئا. قال يعقوب هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين. لخص أبو أحمد بن عدي حال بقية فقال يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلص، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه، يعني كأنه يقول أن المجهولين هم الذين أساءوا إلى رواية بقية، وهذا الكلام لم يرتضه بعض الأئمة، لأنه قد ثبت أن بقية يتعمد التدريس، يتعمد التدريس عن المجهولين. نخلص بقاعدة لبقية ونقول بقية بن الوليد ثقة في نفسه، ثقة في نفسه، صدوق اللسان، إذا روى عن الثقات وروى عنه الثقات فالغالب على حديثه الاستقامة، فالغالب على حديثه الاستقامة، لماذا قلنا الغالب؟ لأنه ربما يخالف ويطرح خبره، فالغالب على حديثه الاستقامة. وإذا حدث عن المجهولين أو استعمل الكنى عموما فلا يقبل مرويه. هذه المسألة يشترونها في القاعدة التي قلناها من قبل، قضية النظر في أقوال العلماء في حال الراوي. قال حدثنا، لكن ممكن يذكر من الفوائد أيضا هذه نسيناها كفائدة في حال سليمان بن الحجاج من حديثه الذي لا أصل له، إن لكل شيء شيخا وشيخ الجهاد الرباط في سبيل الله، هذا ما رواه سليمان بن الحجة. وروى له البخاري في التاريخ الكبير أثر عن عائشة موقوفا عليها قالت: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله تعالى خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا. وذكر له حديث عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس، ليس عن مجاهد عن ابن عباس. هنا قاعدة في مجاهد يا إخوان، مجاهد إذا روى عنه الليث فهذا ابن أبي سليم المختلف، ولا يروي سيف بن سعد عن مجاهد، فحيث وجدت إسناد فيه ليث عن مجاهد فهذا مباشرة من هو سيف بن أبي سليم. عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة وطعام المتباريين. المباهاة يعني يطعم الناس الطعام ليتباهوا، كل واحد يصنع وليم يقول أصنع أكبر منها، هذا من التباري. والتباري قد يدخل فيه معنى التحدي أيضا في الوليمة، أيضا في الوليمة، أو يدخل فيه معنى التشارك وهو المراهنة على غير ما أحله الشارع من المراهنات، لا تبقى إلا في نصل أو قفل أو حافل. ويضاف إليه العلم على قول الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أهل الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في مشاركة الصديق للكافرين في ذلك الزمان. وكان هناك بائع حمام أضناه بيع الحمام ذات يوم، وكانت الشمس أن تغرب ولم يجد أحد يشتري حمامه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقى إلا بنصب أو خف أو حافل أو جناح. فأضاف هذا الوضاع الجناح لكي يبيع حمامه. وليت شعري أي حمام هذا يعذر به لحظة في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير، هذا هو ابن عبد الحميد، عن مغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي، عن الشعبي هذا هو عامر بن شراحيل الشعبي المخضرم قال حدثني الأعور، قال حدثني الحارث الأعور الغمداني وكان كذابا. لا هو إمام ثقة، يقول حدثني الحارث هذا ابن عبد الله الأعور الغمداني ويشهد عليه أنه كان كذابا. هذا تأكيد القاعدة التي ذكرناها قبل أن الراوي إذا كان متهما مجروحا فلا يروي عنه، يروي عنه من الأئمة الثقات. حدثنا أبو عامر هذا من؟ لا هذا عبد الله بن براد أو ابن براد الأشعري. فأتم معنا أبو عامر من؟ الثقة الحمام من هو؟ العقد. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن مضطر هذا وابن مهلهل السعدي عن مغيرة هذا الضبي قال سمعت الشعبية يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين، يعني يشهد عليه بالكذب في الرواية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، قرأت القرآن في سنتين، يعني القراءة قد تكون مقصودة هنا الحفظ، يعني حفظ القرآن في سنتين، أو ضبطت تلاوة القرآن في سنتين. فقال حارث هذا الأعور قال القرآن هين الوحي أشد، والله العافية الله يوحى إليه الوحي أشد من القرآن، وهذا لأنه كان رافضيا لما نسب إليه، وكان يدعي أن عند علي علما لا يعلمه الناس كما يعقل الرافضة المشهورة، وأنه يوحى إليه وأنه يعلم من الغيب ما لا يعلمه غيره من الناس. فقال القرآن هين الوحي أشد. قال وحدثني حجاج بن الشاعر على ابن يوسف، لاحظنا حجاج بن يوسف الشاعر، حدثنا أحمد يعني ابن يونس. الآن لو فتشت الكتب عن راوي اسمه أحمد بن يونس لا تجد بهذه الصفة الموجودة هنا شيخه حجاج وتلميذه عقل تلميذه حجر وشيخه زاهد. لأن أحمد بن يونس منسوب إلى من؟ إلى جده، منسوب إلى جده، واسم أبيه من؟ عبد الله. هذا هو أحمد بن عبد الله ابن يونس. فإذا أردت أن تبحث تبحث عن هذا الاسم أحمد ابن عبد الله ابن يونس لكي تجد الراوي. وهذا هو شيخ الإسلام الكوفي رحمه الله تعالى، وأحد الذين أطلق عليهم لقب شيخ الإسلام. وهذا يؤكد أن هذه اللقبة كانت موجودة في زمان السلف، ليست حادثة من الخلف. قال حدثنا زاهد هذا هو ابن قدادة عن الأعمش عن إبراهيم. وهذا طيب يحتمل يكون النخعي، يحتمل يكون التيمي، لأن كل واحد منهما حدث عنهما الأعمش. أما الحارث أي الأعور قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زعيلة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم، هذا النقعي، لأن المغيرة لا يروي إلا عن إبراهيم النقعي. أن الحارث اتهم، أي اتهم عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة بن حبيب الزيات، هذا هو القارئ، هذا هو القارئ المشهور، وله قصة بهذه التسمية ذكرها بعض أهل العلم في سيرته. وذلك أن والده سمع وهو يقرأ القرآن في مواضيع سورة البقرة، وكان في القرآن غبش أو لغب على حرف من الحروف، فكان يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، النقطة وقعت على الراء، وهو يقرأ هذه القراءة فزجره والده، قال ما هذا الذي تقرأ؟ قال هذا الذي أمامي، فقال قم وقف بالعلم، فطلب العلم حتى صار الإمام المقرئ المعروف، فذلك سمي الزيات، سمي الزيات. وهي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا، طبعا قصص تصحيح القرآن كبيرة جدا لكن طيب. قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا، مرة هذا بن سراحيل أحد الأئمة الثقات وكبار العباد في زمانه، كان يعرف بمرة الطيب ومرة الخير. فمرة سمع من الحارث شيئا، بعض كلام الذي يقوله، فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة واخذ سيفه، قال وحس الحارث بالشر فذهب. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا ابراهيم هذا هو النخعي اياكم والمغيرة بن سعيد وابا عبد الرحمن فانهما كذابان. المغيرة احد الدجاجلة في زمانه، وقد تركه النسائي وغيره، كوفي الاصل، كان يدعي النبوة والعياذ بالله، كان يدعي النبوة، وقد احرق بالنار في زمان النخعي. وابو عبد الرحيم هذا هو شقيق الضبي القاص حاطب الليل، وسياتي ايضا التحذير منه بعد قليل. حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم هذا هو ابن بهدلة قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي هذا هو ابن عبد الله بن حبيب ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا لا تجالس القصاص، لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي واخل، احتراز وتنبيه، هناك شقيق الإمام الثقة المعروف بأبي واخل، وهناك شقيق آخر من الخوارج ينتحل منهج الخوارج وهو يقص الناس يعني يحدثهم بالمواعظ ونحو ذلك. فكان السلف يحذرون من أبي الأحوص يحذرون من القصاص وبعضهم يعيدونهم بأسمائهم كشقيق وقد تقدم معنا أن هذا ليس من الغيبة في شيء. والأبو الأحوص هذا من هو يا إخوان؟ أو سلام بن سليم. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي. هناك أبو غسان آخر لا بد من الاحتراز في ذلك وكلاهما يروي عن أبو مسلم. هناك أبو غسان المسمعي واسمه مالك وهذا أبو غسان الرازي. أبو غسان الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر ابن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة كان يؤمن بالرجعة. وهذه عقيدة الرافضة يعتقدون عليا في السماء لا كان المصيرية يعتقدون عليا في السماء وأن المطر هو بكاءه على خطايا بني آدم وذنوبه وأن الرعد هو صوته وأن البرق هو ضوء فمه أو عينيه أو نحو ذلك صلى الله عليه السلام. ويعتقدون أنهم لا يقاتلون مع أحد طب حتى ينادي علي من السماء أن قاتلوا مع فلان ابن فلان من عشرة من العشرة يعني من آل البيت قاتلوا مع فلان فيقاتلون. قال كان يؤمن بالرجعة. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث قبل أن يحدث ما أحدث بمعنى أن تفتجد من يوثق جابر ليزيد ويحسن فيه المقال فيحمل هذا على إيش على ما قبل الإحداث أي قبل أن ينتحل مذهب الرافضة ثم بعد ذلك اتهم. وحدثني سلمة بن شبيب هذا النيسابوري مستوفي القاري قال حدثنا الحميدي هذا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة أي أظهر الإيمان بالرجعة فتقدم بيان ذلك. وحدثنا حسن الحلوان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة أبو يحيى له عبد الحميد بن عبد الرحمن في إسناده ضعف أو في حديثه ضعف ليس بالطويل. قال حدثنا قبيصة هذا بن عقبة السوائي وأخوه أخوه سفيان بن عقبة السوائي لأن يعني قبيصة وسفيان حدث أنهما سمع الجراح ابن مليح هذا والد وكيع هذا والد وكيع ابن الجراح يقول سمعت جابرا ووكيع ثقة والده في حديثه فيه وكيع ثقة والده في حديثه فيه وابن وكيع في حديثه فيه يقول ان ابن وكيع ووكيع ووالد وكيع ابن وكيع فيه لين ووكيع امام ثقة ووالده فيه لين. يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرفها الناس ولا حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يعرفها فقط أمثال هؤلاء الذين يأخذون من شياطين الإنس والجن. قال وحدثنا حجاج بن الشارب حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس أحمد بن نعم وعبد الله قال سمعت سهيل هذا ابن معاوية يقول قال جابر أو سمعت جابر يقول لاحق قال جابر أو سمعت جابر في إشكال الآن يؤكد ما تقدم يا إخوان يقول قال جابر أو سمعت جابر كل صار وعنده مشكلة ولذلك عندما يقول البخاري في صحيحه قال هشام بن عمار أحد متصل ومن زعم أنه منقطع فأنا ما عنده دليل عن السلف قط في أن هذا الحديث منقطع. واضح يا إخوان هذا حديث إيش المعازف المشهور قال في البخاري قال هشام بن عمار هذا محمول على الاتصال. قال جابر أو سمعت جابر يقول إن عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوم بحديث فقال هذا من خمسين ألفا. يعني يكذب كما يشاء فإذا سئل قال هذا من خمسين ألفا. قال وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري وهذا فيه نوع جهالة. قال سمعت أبا الوليد هذا الطيالسي هذا الطيالسي هشام بن عبد الملك يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر سلام ثقة إلا في قتادة سلام ثقة إلا في قتادة فإن في حديث عن قتادة كلاما وهذه يذكرنا القاعدة تقدم من قبل أن الراوي قد يكون ثقة في الجملة لكنه عن رواة مخصوصين يكون مجروحا يكون مجروحا. يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجد تأويل هذه. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان ما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا يعني يريد علي في ينادي أنه ينادي اخرج مع فلان. يقول جابر فلا تأويل هذه الآية وكذب. كانت في إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم لاحظ أن حمل الآية على من؟ على الخروج مع الأئمة بوحي من علي من السماء. فقال لن أبرأ الأرض حتى يأذن لي أبي أو يكتم الله لي لن تحركوا حتى يناديكم والدكم من السماء وهو علي ليأذن لكم بالخروج مع فلان وفلان. قال وحدثني سلمة حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. وهذا يأتي معنا إخوان كلام نفس الله في أول أمر في شرح هذه المقدمة أن أصحاب الأهواء إذا انفردوا بالقرآن لعبوا بالناس بعقائد الناس وإنما يؤخذون بماذا يا إخوان؟ بالسنن. يؤخذون بالسنن فيردون هؤلاء المبطلين ويردون باطلهم بحمد الله جل وعلا. فتلاحظوا أن هذا حمل الآية على هذا الفرد وممكن يقنع لي رحمه الصلاة والسنة يقول إخوة ماذا يكون طريق يا إخوة هذا كلام الله عز وجل هذا يقول نعم هذا الله القرآن في سورة يوسف نعم الله جل وعلا أمرنا أن ننتظر عليا عندما ينادي لا تخرج لا تجاهد فيصدقوا البسطاء والصدق لا سيما إذا كان قد تزين بزي أهل العلم وأطعم الطعام ونحو ذلك فيضطر به ويصدق. لكن قضية السنن التي تفصل بين الحق والباطل في كلام أمثال هؤلاء ورد في الحديث الصحيح يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم. هل مراد الأفضلية هنا صيام عاشوراء أو هو صيام قدر كثير من الشهر المحرم؟ هل المقصود صيام أيام كثيرة من شهر الله المحرم؟ عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمض فيه ويأمر فيه قبل فرضية رمضان فلما فرض رمضان قال جابر فلم يأمرنا به ولم يتبعنا في ذلك. يعني جعل أمر بعد ذلك الإنسان بالخيار يصوم أو لا يصوم. ثم لاحظوا هذا في شهر المحرم المقصود به الإفطار من الصيام فيه. يسأل الحديث اختلاف رحمة لا يصح اختلاف رحمة لا يصح حديث بلفظ اختلاف أمة رحمة أو نحو ذلك لا يصح. فالاختلاف إذا كان على أحاديث واضحة للجلية ومعاني صحيحة بينة في الكتاب والسنة هذا الاختلاف عذاب ليس برحمة. هذا الاختلاف عذاب لأن مثاب ذلك أن يعمل البعض بالحق ويعمل الآخر بالباطل. وهل في العمل بالباطل رحمة؟ ليس في العمل بالباطل رحمة إنما يقال الاختلاف رحمة في مثل المسكوت عنه أو في مثل أحاديث التي يختلف فيها الأئمة من جهة التصحيح والتضعيف. أقصد أئمة الشأن في ذلك الزمن في زمانه. يقول مدى زمن الإسناد إلى المئة الثالثة إلى المئة الثالثة. في الحديث التحيات لله قال ثم إن خير من الدعاء ما شاء. فالشاب الأول بعد القرار من مواضع الدعاء المقرأ هل كان هذا على الراجح في أول الأمر قبل أن يوحي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية كانوا يتكون في التحية في أول الأمر ثم يدعون الله جل وعلا. ثم لما جاءت الصلاة الإبراهيمية اقتصروا في التشهد الأول على التحيات وانتقل الدعاء إلى ما بعد الصلاة الإبراهيمية في الشفل الأخير يغير القائد المصلي لا يصل هذا الحديث وقرر الحديث برضو الكفاية برضو الكفايات صحيح إذا كان من باب المعرفة الصحيح والضعيف والجرح والتعجيل نعم ومن برضو الكفايات هل تكون الرؤية الشرعية قبل أو بعد موافقة أهل المرأة المخطوبة كله لا حرج فيه كله لا حرج فيه طبعا نقول يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يعني يسأل إذا احتاج الإنسان يتكلم مع الإمام يعني الإمام سأل في شيء فلم ينتهي سبحوا سبحوا وصفق النساء ومنتبه فأراد أحد يقول له مثلا نسيت ركعة هل يجب مثل هذا الرابط جوازه ذلك يقول بعض المعاصي يستغل القائد أن تسمع من الأخذ في الرواية من مختلف التحديد من التأسل في إقصاق التهم بعض العلم الأبرياء من هذه التهم مثلا القضية ليست احتجاج بالقاعدة احتجاج بالهوى ولو طبق القاعدة لما قال مثل هذا إذا كانوا يعترف بأنه ينصف بهؤلاء فيهم براء منها فهذا أصلا صاحب هوى فلا يعرج على قول السلف ويحتج به يسعى المواصلات التي فيها موسيقى واختلاط سأل عليه أن يتقي الله ما استطاع ويبتعد عن أماكن الفساد واعتزال الباطل هذا مطلوب به الإنسان على كل حال يسأل حمد حسن حسين الرواري هذا في إسناده ضعف لكن المطلوب أنه حمل أمامة رضي الله عنه محق لدم الصبيان المسجد لا حرج في ذلك على أن يتعاهدهم أهلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع بكاء الصبي ولا يزول على رجل الصبيان أما تحديد صف خاص للصبيان كما جاء في المساجد اعتمادا على حديث الأشعريين فالحديث إسناده ضعيف لا يصح هل تدرك الركعة بإدراك الركوع؟ نعم هذا هو الراجح أن الركعة تدرك به الركوع لحديث أبي بكر ويكون في جرح التعديل ينبغي أن نعتني بها في سير الرجال طبعا كتب جرح التعديل أهم كتب العلل يا إخوان هذه مهمة جدا كعلل الإمام أحمد وعلل بن أبي حاتم والإرشاد بن خليل هذه الكتب الكبار لكن الإنسان مبدئيا يعني ممكن يقتني كتاب لسان الميزان وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب هذه من جهة الرجال يذكرون مجمل ما فيه في الرجل من جهة ما يتعلق بالعلم والجرح والتعديل هذه كتب ثلاثة مهمة جدا تكون عند طالب العلم من القائل لا والله لا ما حلفت بالله لا صادقا ولا كذبا هذا ينسبونه إلى الشافعي رحمه الله تعالى ما حكم صفع المرفقين للأرض أثناء السجود هذا لا يجوز هذا هو افتراش السبع الذي جاء النهي عنه كما في الصحيحين من العاشر وغيرها النهي عن افتراش السبع يسأل لك أمرنا على الدين صحيح نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أصحابه بالإمارة إنها ستكون إمارة وتكون حسرة ومدامة حديث آدم أبي إذا 10,000 يقتلوا الراجح إرساله مثلا غير واضح كلام ما أصح ما وردت الصلاة الإبراهيمية والاستعاذة في الصلاة لها صور كثيرة منها اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبنفس اللفظ في العالمين إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم أيضا جاء ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وهذه الصيغة ثابتة في حديث الصحيح ما حكم من ذهب لساحر طلب علم السحر للإنسان المسلم وليس ذلك إلى جدة نعم كان الساحر الذي يستعمل الجن ونحو ذلك أداء ردة والعياذ بالله وما يعد من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر والله تعالى أعلم